تنزل من أعينهم، لكن لو ترفعت وجلست في مكان وانعزلت صارت لك هيبة عند الناس، كذا يزين له الشيطان. نعم، يكفي، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل يصوم يوما ويفطر يوما، هل يجوز له أن يصوم التاسع والعاشر متتالية في شهر محرم؟ نعم، يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا صادف يوم عاشوراء ويوما قبله حسب النية، إذا نواه عاشوراء صار عاشوراء ويوما قبله حسب نيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أليس من واجب العلماء أن يحددوا فرق المبتدعة بأعينهم وبأعيانهم ومشاهير أهل هذه الفرق كي يحذر المسلمون منها؟ نعم، بينوها، بينوا الفرق في كتب، الفرق بين الفرق للبغدادي، كتاب الفرق للشهرستاني، كتاب المقالات لأبي الحسن الأشعري، كلها مبينة فيها الفرق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف تستطيع التفريق بين ما حذر منه فضيلتكم من الغيبة والنميمة وبين الكلام في أهل البدع والضلال والتحذير منهم؟ على حسب المصلحة والنية، إذا كان الكلام في أهل البدع تأكدت أنهم أهل البدع وتأكدت من ما هم عليه وحذرت منهم، فهذا من النصيحة وليس من الغيبة ولا من النميمة، هذا من النصيحة. أما أنك ما تعرف البدع وكل مبتدع، هذا المشكلة الآن، التراشق بالبدعة، الناس ما يعرفون ما هي البدع، إنما هي شيء في نفوسهم على بعضهم بعض. الواجب ما يتكلم الإنسان إلا عن علم، ولا يتكلم إلا بقدر الحاجة وبقدر ما فيه مصلحة، ولا يزيد الشر شرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا صلت المرأة صلاة الفريضة منفردة ولم تقرأ سورة بعد الفاتحة، فما حكم صلاتها وهل عليها سجود للسهو؟ قراءة السورة بعد الفاتحة سنة، صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة. وبعض العلماء يقول يستحب أن تسجد للسهو، يستحب استحباب سجود السهو في مثل هذا، من ترك سنة استحب له أن يسجد للسهو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السؤال يقول: هل هناك كفارة تقوم بها الزوجة التي قد خالفت جريمة الزنا علما بأنها نادمة وتريد التوبة والحفاظ على زوجها، وهل يجب عليها أن تخبر زوجها بهذا العمل؟ الحمد لله، إذا لم تكن وقعت في الزنا وإنما حصل منها شيء قاربها منه ولكنها حصمها الله منه، عليها بالتوبة والستر على نفسها وتحمد الله على التوبة وعلى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم في الكحول الموجودة في العطور، هل هي نجسة أم طاهرة؟ إذا ثبت أن هذا العطر فيه كحول يجب الابتعاد عنه ومنعه، أما مجرد شائعات ولم يثبت شيء فالأصل الإباحة والحمد لله. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.